50 languages. 41. 41. الاتجاه الصحيح. كوم سفرام. أين هو المكتب السياحي؟ كوار توريست انفورماشونن. هل يمكنك إعطائي مخططا للمدينة؟ هار دو ايت كارت اوفر بيون؟ أيمكنني هنا حجز غرفة في فندق؟ كان ايج بستيل هوتيل روم هير؟ أين هي المدينة القديمة؟ كوار جاملة بيون؟ أين هي الكاتدرائية؟ كوار دوم كيرشا؟ أين هو المتحف؟ كوار موسيا؟ أين يمكنني شراء طوابع بريدية؟ كور كان إيج شوبة فري ماركة؟ أين يمكنني شراء زهور؟ Hvor kan jeg kjøpe blomar? Aina yumkinuni shira'u tadhakir safar? Hvor kan jeg kjøpe billetter? Aina huwa al-marfa? Aina huwa al-mina? Hvor hamna? Aina huwa al-suq? Hvor torget? أين هو القصر؟ كور سلوت؟ متى تبدأ الجولة؟ نور بيريار أومفيسينغا؟ متى تنتهي الجولة؟ نور سلوتار أومفيسينغا؟ كم تدوم الجولة؟ كور لينغي فارار أومفيسينغا؟ أريد دليلا سياحيا يتكلم الألمانية. Jeg vil helst ha en omviser som snakker tysk. أريد دليلا سياحيا يتكلم الإيطالية. Jeg vil helst ha en omviser som snakker italiensk. أريد دليلا سياحيا يتكلم الفرنسية. Jeg vil helst ha en omviser som snakker fransk.